أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيما قرأناه اليوم من سورة الأعراف ومن سورة الأنفال، طبعا سورة الأعراف باين فيها إنها فيها قصص بعض الأمم السابقة، وفيها تركيز يمكن شوية على قصة فرعون مع موسى، وبعد كده كلام عن بني إسرائيل وعن جرائمهم المتعددة. وسورة الأنفال نزلت خاصة في شأن غزوة بدر. من ضمن الحاجات اللي بتلفت النظر فيما قرئ اليوم ما حكاه القرآن عن ملأ فرعون. موسى ذهب إلى فرعون ومعه معجزتان، معجزة العصا ومعجزة اليد، وحصل اللي حصل وجاب السحرة وعمل وسوى وكلام من ده، وألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. التجبر بتاع فرعون انه لما فوجئ بسجود السحرة واقرارهم بالحق، المفروض الوضع الطبيعي انه يتراجع، الوضع الطبيعي انه يتراجع، لكن تراجعه هيضيع ملكه، هيضيع ملكه وسلطانه وما الى ذلك. فتجبره خلاه يقول للسحرة، وقال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم. شيء ملفت، وهو إيمان الإنسان محتاج لإذن حد. الغريب أنه راح قالب بقى الموضوع واتهمهم بتدبير مؤامرة لقلب نظام الحكم، فقال إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة اللي تخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. فاتهمهم بتدبير مؤامرة لقلب نظام الحكم، وبالتالي عقوبتها كانت إعدام، وعقوبة كمان مش بس إعدام، ده نوع من أنواع الإعدام مخترع مؤلف، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. إيمان السحرة كان إيمان قوي جدا ملفت للنظر، لأن هم جايين من كل بلد ومن كل مشرق ومغرب، أرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. غريبة طبعا، هم جايين أول حاجة عملوها أنهم شرطوا لنفسهم الأجر، إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. جايين واثقين من نفسهم قوي، بيشترطوا أجر، مما يدل على الجرأة مع فرعون. فرعون اللي هو فرعون، كونهم يقولوا له إن لنا لأجرا ملفتة للنظر. إزاي إله بيعبد من دون الله، الناس بتسجد له، واحد بيقول لهم أنا ربكم الأعلى، تعالى تحدى الراجل ده بيعمل كذا، يقولوا له عاوزين أجر. ملفتة، ملفتة للنظر على طول، مش كده؟ مما يدل على ايه؟ واحد يفهم منها ايه؟ يفهم منها ان فرعون كان خايف، كان قلق، كان مضطرب، كان متوتر، انتهزوا هم فرصة خوفه وتوتره. في نفس الوقت يدل على ان السحر في ذلك الوقت كان له قوة، والسحرة في ذلك الوقت كان لهم قوة كبيرة جدا. وكل عصر وجيل فيه ناس بيبقى لهم تأثير على الحاكم حسب تأثيرهم على الناس. فتأثير السحر على الناس تأثير كبير قوي، يظهر ان لهم تأثير كبير جدا، وبالتالي هم اللي خلوا الناس تدين له بالولاء بأساليب الفهلوة بتاعتهم والتلات ورقات. فلما لقوا فرعون خايف على ملكه طبعا انتهزوها فرصة وشرطوا لنفسهم الأجر كمان مع جبروت فرعون. كلمة عاوز أقولها خايف إنها تفهم غلط، عصرنا الحاضر مين يساوي السحرة؟ رجال الدين في السجون والمعتقلات وخلاء في جنب الحاجات تعبيط ولا ايه؟ رجال الإعلام، رجال الإعلام، رجال الصحافة، رجال التلفزيون، هم دول. ليه؟ لأن دول لهم تأثير كبير جدا على الناس. هم دول اللي بيشكلوا، هم اللي بيشكلوا مفهوم الناس، وهم اللي بيشكلوا. خد بالك النهاردة الناس بتقرأ صحف، بتقرأ جرايد، وبتشوف تلفزيون. التلفزيون والصحافة والإعلام له تأثير قوي جدا على الجماهير، لأن هو اللي بيشكل شخصيتهم وبيشكل مفاهيمهم وبيشكل القيم بتاعتهم. هم دول يساووا السحرة في عصر فرعون. خدين بالكم ولا مش خدين بالكم؟ اللفتة بقى في ايه؟ السحرة خضعوا وامنوا، وايمانهم القوي ده بعد ما كانوا جايين برغم هذا التأثير البليغ على الجماهير، ورغم ان هم اللي حيثبتوا اركان ملك فرعون، ورغم انهم شافوا توتر وخوف وقلق وشرطوا الاجر ووعدهم بالاجر الجزيل وحتى بالتقرب كمان منه، وانكم لدينا لمن المقربين، عديهم كمان فلوس ويقربهم. لما هددهم بقى لأقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم اجمعين، اغرب ما في الموضوع انهم في ثانيه قالوا ايه؟ انا الى ربنا منقلبون. شيء غريب، مذهل، مدهش. يعني من قمة الكفر، من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين. شيء غريب، ملفت، وفي لحظة، في لحظة غريبة. ليه؟ إزاي؟ طب ليه فرعون ما أمنش الآخر؟ ليه هامان ما أمنش؟ شيء مذهل، شيء غريب، مما يدل على ان ربنا سبحانه وتعالى اذا قذف نور الايمان في قلب عبد خلاص، زي بقى بلال وزي عمار بن ياسر وزي سميه اول شهيده في الاسلام الى اخره. من ضمن اللفتات الغريبه لما السحره امنوا وسجدوا اصبح ايمان الناس بموسى متوقع، ان هم دول القدوه، هم دول اللي بيوجهوا الجماهير، هم دول لهم تاثير على الناس. كون دول يخروا في الارض كده ساجدين يبقى في قلق وخوف على ايه؟ الناس، الناس كلها بقى. لو الناس امنت ضاع ملك فرعون، مش ده المهم، ضاع سلطان الحاشيه. الحاشيه، ودايما كل ملك وكل امبراطور وكل ديكتاتور بتبقى حواليه حاشية منتفعة تزين له فعله وتزين له كلامه، تصدقه بالكذب وتمتدحه بما ليس فيه. فإيمان السحرة يهز الموقف كله. فلما خافوا على سلطانهم يوم ربنا يحكي لك عنهم عشان تتنبه وتعتبر، لأن العصور والتاريخ بيعيد نفسه والأمم هي الأمم وما إلى ذلك. يوم يحكي لك هم عملوا إيه، شوف قالوا إيه. وقال الملأ من قوم فرعون، الملأ الأشراف بقى العشرة، أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. شوف شوف التسليطة، شوف التسليطة، شوف استعداء السلطة على الناس، مش من أجل الحق، من أجل مصلحتهم الخاصة. خد بالك، السحرة وأمنه، السحرة وفرعون نفسه تكفل بيهم وقال حصلب وأعمل وأقطع وأسوي. خلاص تم خلصنا. طب إيه الشغلان؟ هم خافوا على سلطانهم بقى يتهز بقتل السحرة اللي هم ذوي التأثير على الجماهير. ما فقاش في حد له تأثير على الجماهير بقى، ومهما تقتلوا دول الحق واضح وظاهر، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. خوفهم على سلطانهم وخوفهم على الهبش اللي بيهبشوه من حوالين فرعون خلاهم يستعدوه على الناس ويقولوا له ايه، أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. سلطوه، نغزوه زي الحمار لما تنغزه ينط. شوفوا قال بقى، سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. شوف شيء ملفت للنظر، ملفت ملفت للنظر، زي ما بيحصل في عصور الظلام وعهود القصر والقهر، لما يستعدي المحيطون بالحاكم يستعدون الحاكم على أي بادرة تظهر تهز مكانتهم أو تضيع مكاسبهم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول: ما من رجل يستخلف إلا وتكون له بطانتان، بطانة خير تدعوه إلى الخير وتحضه عليه، وبطانة شر تدعوه إلى الشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصمه الله. النقطة اللي بعد كده بيحكي ربنا عن سيدنا موسى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك. الله، إزاي شيء ملفت للنظر، رسول مكلم خد اللي محدش خده قبله ولا بعده، إزاي يطلب حاجة بالشكل ده، وإزاي يجترئ على هذا المستحيل، إزاي إزاي؟ طيب ده قومه اللي معاه لما قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، دهم ربنا على طول، فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. يعني ها، الطلب طلب خاطئ، وطلب ممنوع، وطلب مستحيل، لأن الله تبارك وتعالى لا يرى في هذه الدنيا، زي ما قلنا كيف يرى الفاني الباقي. أما في الآخرة فأهل الجنة يمنحون عيونا باقية لأنهم مخلدون، ما فيش لا مرض ولا آفة ولا موت ولا حاجة، فعيون أهل الجنة عيون باقية، فيرى الباقي بالباقي. أما في الدنيا لا، وإن كان زي ما قال بعض العلماء علق الله الرؤية على أمر جائز، والمعلق على جائز جائز، لأن قال له انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترى، فاستقرار الجبل أمر جائز ممكن إذا أراد الله له ذلك، لكنه لم يرد فعلق الرؤية على أمر جائز. مش ده موضوعنا، من موضوعنا احنا في موضوعنا في إزاي سيدنا موسى طلب الطلب ده، وليه، وإيه اللي خلاه يطلب هذا الطلب، لم يطلبه نبي من قبله ولم يطلبه نبي من بعده. الوحيد اللي طلب الطلب ده هو، يا ترى ليه؟ مش عارف، انا مش عارف، لكن يتهيألي، ده تأمل مش تفسير ولا حاجة، يتهيألي إنه موسى لما سمع كلام ربنا حصل له اللي حصل له، فتمنى يشوف المتكلم ده إذا كان ده صوته، أما شكله يبقى إيه؟ فالطلب بتاع موسى مختلف عن طلب القوم. طلب القوم تشكك، طلب القوم شرط للإيمان، طلب موسى حب وشوق وعشق، والأذن تعشق قبل العين أحيانا. عارف لما تسمع صوت الشاب يمسك التليفون ويتكلم، يترد عليه واحدة، يسمع صوتها، الصوت جميل، يدغدغ أحاسيسه، يبقى نفسه إيه؟ يشوفها. ولله المثل الأعلى، لكن بنضرب الأمثال، وتلك الأمثال نضربها للناس، زي ما ربنا ضرب مثل بالبعوضة وبالذبابة وما إلى ذلك، لكن بنضرب مثال. لما الإنسان يسمع صوت جميل، مغني، مغنية، مقرئ، أيا كان الصوت، عصفور، بلبل، إذا الإنسان سمع صوت جميل وحلو يبقى يتمنى إيه؟ يشوف صاحب الصوت. فأدي الفرق بين طلب موسى وطلب الناس. الناس لما طلبوا جرأة، وطلبوا تشككا، وطلبوا لإثبات إيمانهم. لما طلب سيدنا موسى مش كده، طلب سيدنا موسى حب نفسه، لأنه لما سمع ما لا يشبهه شيء وما ليس كمثله شيء. إذا كان ربنا خلق الأصوات الجميلة بكافة أنواعها بقى، سواء كان أصوات طبيعية أو أصوات صناعية، يعني أصوات المزيكا، ما هو ده ربنا اللي خلقها، الأورج والبيانو والعود والكمانجا والطبلة، أيا كان أصوات الآلات الموسيقية، أصوات جميلة، مين اللي خلقها؟ ربنا، وخلق القانون بتاعها، مش كده؟ صوت المية، يقول لك خرير المياه في الجدول، الشلالات، صوت العصافير، صوت البلابل، الأصوات الجميلة اللي في الدنيا، صوت الناس، صوت القرآن لما بيتقرأ من أصوات المقرئين الحلوين دول، صوت المغنيين، الأصوات الجميلة، ربنا خلق جميع الأصوات الجميلة في الدنيا. سيدنا داود كان صاحب أجمل صوت في الدنيا، زي ما سيدنا يوسف كان صاحب أجمل وجه في الدنيا. سيدنا داود من جمال صوته كانت الطيور تقف عن الطيران، لما تسمعه تقف حواليه، ما تمشيش، ليه؟ من جمال صوته. مش قال والطيرة محشورة كل له أواب، حتى الجبال الصم الجوامد لما سمع صوت سيدنا داود ما قدرتش تبقى جامدة، نطقت يا جبال أوبي معه، ايه ده؟ فاذا كان اللي خلق هذه الاصوات الجميله، العلماء بيقولوا تكلم الله بغير صوت وبغير حرف، وبعضهم يقول خلق علما ضروريا في موسى فسمع به، والصوفيه يقولوا سمع الكل بالكل. ايا كان، كلم الله موسى تكليم، احساس موسى بقى هو ده اللي خلاه يقول ايه؟ نفسي اشوفك. عشان كده ربنا ما عاقبوش وما عنفوش، قال له بس بص للجبل، اذا كان الجبل هيستنى هتشوف. فلما بص للجبل اتهد الجبل، هو اتخض، وقع مغمى عليه، بس قعد العمليه كلها، لكن ما عنفوش، ما عاقبوش. مما يدل على ايه؟ على ان الطلب من الله، العبرة الأساسية في الطلب بإحساس الطالب مش بما يطلبه، فاهم؟ لأنه نفس الطلب طلبوه ناس خدوا فوق دماغهم، وطلبوا آخر اتخذ بالحنان كده وبالعطف كده، وبعدين شو بيقول له إيه بقى؟ بعد ما خر موسى صاعقا. اما افاق بقى قال تبت اليك وانا اول مؤمنين، انا مؤمن بيك مش طالب، عشان ما هو انت عارف انا طالب ليه. شوف ربنا قال له بقى، يا موسى اني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلام، فخذ ما اتيتك وكن من الشاكرين. ما تطمعش في المزيد، ما تطمعش، انا اديتك اللي ما اديتهوش لحد، اديتك اللي ما اديتهوش لحد، كفايه كده، ما تطلبش الزياده عن كده. شوف حلاوه الكلام، بتخلينا احنا برضو نعرف انه العبد اذا اختصه ربه بشيء دون الاخرين يقنع وينتبه لما اختص به وميز به فيحمد الله على ذلك ولا يطلب المزيد. النقطه اللي بعد بيحكي عن قوم موسى، واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. الغريب بقى في الامر، سيدنا موسى راح الميقات وسابهم وقال له يا موسى اخلفني، يا هارون اخلفني في قومي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. راحوا جايبين الذهب والصيغه وراحوا عاملين ايه، عاملين نار وبتاع وسيحوها، ولما ساحت راحوا عاملين عجل ذهب له خوار ازاي، قالوا الهوى يخش من حته ويخرج من حته، عمل فيه زي المزمار. في ناس قالوا لا ده ربنا فتنهم فجعل فيه شبه الروح تنطق. مش موضوعنا ده كله، دي موضوع التفاسير. امال اللفته في ايه؟ اللفته في ايه؟ اللفته في ايه؟ اللفته في حكايه الحلي دي. لما انا شفنا وقرينا في التفاسير ان بني اسرائيل عرفوا انهم هيقوموا في نص الليل ويهربوا ويروحوا مع موسى ويمشوا، لان ربنا اوحى لي اسر بعبادي ليلا انكم متبعون، وفي حته تانية ان اسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر الى اخر. اذا حصل امر لموسى انه ياخد بني اسرائيل وايه ويمشي. طبعا هو قال اللي حواليه واللي حواليه قالوا اللي حواليهم دول، قال دول قالوا دول قالوا دول، فعملوا ايه؟ استعار كل يهودي ويهودية من جيرانهم ذهب. عندنا فرح الليلة، بنتنا هتتجوز بكرة، ادونا شوية صيغة عشان نزين بيها العروسة. بتحصل الحاجات دي في الأرياف عندنا في مصر ساعات، يستلفوا حاجات وبتاع يزينوا العروسة بيها، تقوم تبان مليانة ذهب، والعريس وأهل العريس يتغشوا فيها، تيجي بعد ما تخش بيوم ولا اتنين يبص لا دي فاضية. نوع من أنواع الغش والخداع بيحصل، وده ممنوع وما يصحش إنه يحصل، ده بمناسبة الكلام يعني. طيب لما استعاروا الصيغة دي خدوها ومشوا. في ناس بتقول إن استعارتهم للصيغة كان سببها إنهم يدوا الأمان لقوم فرعون. طب يدوهم الأمان إزاي؟ طب هو مش وراه، وبعدين ما هو موسى كان عارف انهم هيجوا وراه بدليل ان ربنا قال له اسر بعبادي ليلا انكم، شفت ازاي متبعون، انت ما عارف بقى، عارف انهم جايين وراه وعارف انهم هيروحوا وراه لكن وهيحصلوا، لكن ربنا هينجيه. وقال واترك البحر رهوا انهم جند مغرقون، عشان كده لما خافوا وقالوا انا لمدركون قال كلا ان معي ربي سيهدين. طب كان عارف. فيا ترى خدوا الذهب ليه؟ حبا في المال، عوضا عن عن عن بيوتهم اللي هيسيبوها، مش عارف. المهم انهم خدوا الذهب ده منين؟ من اهل مصر، من القبط، والقبط ده اسم للمصريين ملوش علاقه بالدين المسيحي. خد بالك الذهب ده هو اللي عملوه عجل وهو اللي عبدوه. يا ترى لو كانوش خدوا الذهب ده ما كانوش وقعوا في الفتنة دي وما كانوش عملوا العجل؟ مش عارف، ده انا بفكر، انا ايه بفكر. هل المال كان حرام فأودى بهم إلى الحرام؟ هل هي دي العقوبة؟ هل مش عارف، مش عارف، أنا بفكر بس، لأن ربنا بيقول في شأنهم في حتة تانية لما كلموا ما عملتوا كده ليه وعملتوا، قالوا حملنا أوزارا من زينة القوم. بالك بالكلمة، الأوزار أحمال، ومنه الوزير لأنه بيحمل مسؤولية، والوزر وزر، يحملون أوزارهم يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. فالوزر الذنب العظيم. فهل هم أقروا واعترفوا إن المال مال حرام، حملنا أوزارا من زينة القوم، يعني ذنوب بأخذنا الصيغة دي اللي ملناش حق فيها، فكانت نتيجتها فقذفناها فكذلك ألقى السامري؟ مش عارف، إنما تخليني أقول انتبه قوي، وإياك والحرام، لأن المال الحرام يهلك صاحبه، والحرام يذهب الحلال، وكل لحم نبت من حرام فالنار أولى به. فالذهب كان حراما فكانت النار أولى به فحرق في النار. حتى العجل بعد كده رغم أنه كان ذهب كان ممكن يتكسر ويستفيدوا به كمال، لكن شوف موسى قال إيه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم من أسفع. شوف يعني ما استفادوش به حتى كذهب، انت فاهم، ما استفادوش به كذهب. فهي لفتة برضو بتخلي الواحد يتأمل في انه طول ما انت رزقك من حلال يؤدي بك الى الحلال. انت عارف لما تروح تأكل عند حد لقمة تقوم تقول له ايه، اكل طعامكم الابرار؟ ليه ايه يعني، هو ما اكل طعامه الابرار ولا الفجار؟ هو ما عزم ناس واكلهم وخلاص، تفرق ايه؟ تفرق ايه اكل طعامكم الابرار ولا غير الابرار؟ تفرق ايه؟ ليه النبي عليه الصلاه والسلام كان بيقولها وعلمنا نقولها؟ لان الابرار ان اكلوا طعامك استعانوا به على طاعه الله، والفجار ان اكلوا طعامك استعانوا به على معصيه الله. شوف ازاي. طب وانت ذنبك ايه او الفضل في ايه؟ لكنه يؤتي فضله من يشاء. فلما ياكل طعامك الابرار ويستعينوا بطعامك على الطاعه يكتب لك منها نصيب. حاجة غريبة غريبة. شوف، ولو أكل طعامك الفجار كان عليك كفل من أوزارهم. أيما أنت ساعدتهم على شيء ملفت. اللي بعد كده واحنا لسه في سورة الأعراف بيقول لك، وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. أنتوا فاكرين لما اتكلمنا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في يوم قبل كده، لما اتكلمنا عن بني إسرائيل ليه لعنوا؟ لعنوا ليه؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، وقلنا حتى مرتكب المنكر يجب عليه أن ينهى غيره عن ارتكاب نفس المنكر. فإذا تناهى المرتكبون للمنكر قد يجدي الكلام. يعني اتنين بيشربوا حشيش يقول له اخي بطل حشيش، حشيش يقول طب ما انت وانت كمان تبطل. ايوه انا بطل وانت تبطل، تعال احنا الاتنين نبطل، تعال نقول يا رب توب علينا مثلا. يحصل كده يعني. فلفت نظري في الآية دي ناس مجرمين، واضح جدا انهم مجرمين ومصيرهم الى جهنم وبئس المصير. ناس طيبين مسكنهم عمالين يقول لهم ايه، اتقوا الله اتقوا الله، كده غلط، لا كده احنا خايفين عليكم، كده هيحصل لكم، كده هيجرى لكم، كده هيسوي لكم. قوم ايه ناس تانية قالت لهم ايه، الله انتوا ما انت عارفين ان دول ما فيش منهم امل وما فيش منهم فايدة، تعبين قلبكم معاهم ليه؟ ادي الحدود، خد بالك. واذ قالت امة منهم من الناس الصالحين لما تعظون، جماعة بيقولوا الجماعة وعاظ، لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. إيه فايدة بتقعد بتوعظ في مين؟ بتدم في ملطة. بتتعب قلبك ليه؟ شوف الرد بتاعهم قالوا ايه؟ قالوا معذرة إلى ربكم، عشان إحنا نخلص مسؤوليتنا ونبقى عملنا اللي علينا وأدينا الرسالة وبلغنا ما بلغ به الرسل. ولعلهم يتقون، يبقى برضو في أمل. يعني الإنسان ما يفقدش الأمل نهائي من الشخص الفاسق أو الفاجر، ما تفقدش فيه الأمل، لأن الله قادر على كل شيء. وفي الوقت نفسه طالما أنت قادر على النهي عن المنكر والوعظ، لابد أن تؤدي ما يجب عليك. هل كانوا صح؟ يا ترى مين اللي كان صح؟ اللي كان عمال تعب قلبه في الفاضي وبيوعظ، خصوصا ان الناس دي اهلكوا فعلا، ولا الناس رأيت لهم ريحوا دماغكم وخليكوا في حالكم؟ نشوف ربنا قال ايه. فلما نسوا ما ذكروا به، اللي هم الموعظين، فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. شفت بقى؟ يبقى إذن مهما استشرى الفساد ومهما فجر الفجار، يجب على أهل الطاعة ألا يتوقفوا عن الوعظ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى ولو لم يكن هناك أمل في ارتداع ورجوع الآخرين عشان يخلصوا ذمتهم أمام ربنا، عشان ما يقول لهمش إيه أنتوا سكتوا ليه. زي موسى ما قال لهارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ ليه سبتهم وليه سكت وليه وليه وليه؟ أخذ برأس أخيه يجره إليه، أنا بقول لك خلي بالك واخلفني في قومي وأصلح. إزاي تسيب ده يحصل قدامك وانت ساكت؟ وخده من دماغه ومن دقنه وجرجره في الأرض. قال له ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلوا. فالنقطة مهمة أوي، إذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا، أهو ده الشرط، إنك بتوعظ مهما انتشر الفساد عشان لو حصل حاجة تبقى أنت من إيه؟ من الناجين اللي ربنا وعد بإنجائهم، زي ما قال ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. ودي طبعا بتنط معانا لما كتبهاش الولد، مع ان إلها طيب انا قلت له وز. هنا قلت له يكتب، هو سمعني الوقت عن نضربه لما نطلع دلوقتي نشوفه عن نضربه. مش قلت له، أنا قلت له اكتب واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، ما كتبهاش. طيب برضو لسه احنا في سورة الأعراف، نكتب وراها على طول. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهد. طبعا انتم عارفين في التفسير والعلماء قالوا انه ربنا سبحانه وتعالى خلق الناس كلها من اول ادم لاخر انسان، هيخلق كل الخلق، خلقهم مره واحده، ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده ان الله سميع بصير. وراح موقفهم قدامه صف واشهدهم مين اللي خلقكم؟ قالوا له انت، يعني انت ما كنتش موجود وديك وجود، يعني انا اللي عملتك، يعني انا ربك وانت عبدي. قال ايوه. طب اوعوا تنسوا، هيجي يوم هسألكم السؤال ده وهطلقكم في دنيا، وبعد كده تيجي واحد فيكم يقول ايه انا نسيت، ما كنتش واخد بالي، كنت واقف سرحان، كنت واقف سرحان، ان تقولوا يوم القيامة ان كنا عن هذا غافلين، كنت واقف سرحان ما خدتش بالي، او تقول اصل ابويا أبويا اللي علمني، أبويا وراني، أبويا، أنا مشيت ورا أبويا. أن تقولوا إن يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون عن غيهم، بيذكرهم ربنا باليوم ده. طبعا الغريب في الأمر الملفت لما ربنا وقف الناس كلها وأشهدهم وقالوا أيوة خلاص إقرار وإشهاد، إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل؟ ليه ناس استمروا على العهد وليه ناس خانوا العهد؟ ليه يا ترى؟ ايه الفرق بقى؟ احنا لما حكينا عن الملك طالوت لما خد الناس ومشي بيهم وقال لهم ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه، طيب اللي خلاهم يرجعوا في كلامهم شوية المية اللي شربوها؟ العصيان. راح بطوا قعدوا العصيان. طب الناس دي اللي شاهدت على نفسها ايه اللي جرى؟ ايه اللي جرى وخلاهم بعد ما يجوا في الدنيا ينسوا اللحظة دي، رغم انهم هيفتكروها؟ وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مرة. مش عارف ليه ناس بتفتكر وليه ناس مش بتفتكر، مش عارف. ربنا يجعلنا من الناس اللي فاكرين الميثاق عاملين به الى يوم الدين. بيوصلنا دي لنقطة تانية، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. تعرفين لما كنا اتكلمنا عن اتقوا الله وقولوا قولا سديد، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، قلنا ده التأمين. التأمين ايه الحكاية دي؟ إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. أولا كلمة مس، المس غير ايه؟ غير المسك، غير اللمس، غير القبض، المس. المس وكمان مش الشيطان نفسه، ده مسهم ايه؟ طائف، خياله يعني. عارف لما واحد يعدي جنبك والظل بتاعه يقع عليك، مش هو ظله، اهي الايه كده في تصور يعني، حاجه كده يعني. ايه ظله يجي عليك اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا ايه المساق، تذكروا ايه؟ وبعدين شو بيقول لك ايه؟ فاذا هم مبصرون. شايفين ايه؟ مبصرون ايه؟ الصواب، الصح، الطريق السليم، فاهمين، عارفين يعني. بمجرد ما يهوب ناحيته الشيطان يعرف على طول، يتنبه على طول، يتنبه. اصل في ناس بتقع في المحظور والشيطان يجي يكلمهم ويوسوس لهم وهم مش واخدين بالهم، يتهيالوا ان هو اللي عاوز، هو اللي بيقول، او يتهيالوا ان هو ده الصح، يفقد التمييز، مخه يلخبط. في واحد يعمل الغلط وعارف انه غلط، وفي واحد يعمل الغلط ويتهيالوا ان الغلط ايه؟ صح. زي ما قال لك هناك من يدري ويدري انه يدري، وهناك من لا يدري ويدري أنه لا يدري، وهناك إيه؟ من يدري ولا يدري أنه يدري، وهناك من لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. فهمناها ولا لسه؟ من يدري ويدري أنه يدري ذلك العاقل الكيس فاتبعوه، ومن يدري ولا يدري أنه يدري ذاك الغافل فذكروه. ومن لا يدري ويدري أنه لا يدري ذاك متعلم فعلموه، ومن لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فذاك الأحمق فاجتنبوه. فهمت؟ بالك بنتكلم في إيه بقى؟ إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. حلوة حلوة، تدي أمان. تدي أمان يعني إيه؟ يعني دايما بدام أنت على تقوى من الله ما تخافش بقى. ما تخافش ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى هيخليك تشوف الشيطان، مش تشوف الشيطان بمعنى انك تشوفه، تشوف فعله او تحس بيه، او بمجرد ما يهوب هوبا تحس بيه، او ما تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يجري يجري على طول، يخاف منك. عارف اكتر واحد كان بيحس بالحدوته دي مين؟ عمر. لو سلك عمر فجا لسلك الشيطان فجا غير فج. ليه؟ عارف ليه؟ خد بالك، امتى الشيطان يخاف منك؟ امتى؟ لو بتأذيه، صح؟ لو بتأذيه، لو تقدر تأذيه، لو تقدر تأذيه، تلهفه ألم مثلا، يقول لك ما تجيش جنبه، بياخد بالك، أول ما تيجي جنبه يحس بيك يروح مديك ألم كافيك على وشك، ابعد عنه. تصور إن الشيطان بيخاف يجي عند ناس عشان الألم ده، عارف الألم ده إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تعرف أول ما تقولها؟ لما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يتاخد الشيطان حتة شلوت. ما ينساهوش عمره. صحيح صحيح، ها شوف قد ايه. فعشان كده بيهرب من عمر، بيهرب من عمر ليه؟ لان عمر اول ما هيحس بيه من بعيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يروح واخد على دماغه. قال لك ابعد عنه، ده ما فيش منه امل. ما هو الشيطان يقول لك ما فيش منه امل بقى. فان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان يتذكروا فاذا هم مبصرون. دي بتخليك تفهم ان كيد الشيطان كان ضعيف. مع مين؟ مع المتقين، لانه بدم اتقى الله تبارك وتعالى يبقى حيبان. ايوه ده هو كاتبها، لا هو مظلوم الراجل، لا صحيح هو بس كاتب الايه من اولها، كاتب يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. طب افرض انا ما خدتش بالي من بقيه الايه، طيب زي بعض اهي، دي برضو بتخوفني اوي. واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه، يا معناها ايه؟ وايه اللي يمنع حدوث هذا التهديد؟ استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. كأنه بيقول الاستجابة لله والاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تخليك أنت وقلبك حاجة واحدة، تخلي قلبك ثابت وتخليك أنت وقلبك حاجة واحدة. وعدم الاستجابة لله وعدم الاستجابة للرسول تخليك أنت في حتة وقلبك في حتة. اللهم إنا نعوذ بك من شتات القلب. شوف خد بالك، اللهم إني أعوذ بك من شتات القلب. وشوف النبي كان يقول يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. يحول بين المرء وقلبه، وقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم قلب العبد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف شاء. فإذا معنى كده، انت عارف الواحد عشان يفهمها دي، انت مش بتبص ساعات تلاقي ناس فجأة يحصل لهم انهيار عقلي، اللي بيسموه بقى مرض نفسي ويسموه مرض عقلي ويسموه شيزوفرينيا ويسموه انفصام في الشخصية ويسموه مش عارف وسواس قهري، امراض متعدده وانواع. اهدي اهدي تفكرك بكلمه يحول بين المرء وقلبه والعياذ بالله. اذا ممكن الانسان العاقل المتزن المتصرف تصرف سليم لما ما يستجبش لله وللرسول مخه يطير، مخه يطير، الناس تضحك عليه وتبقى تصرفاته غلط. ممكن، وممكن كمان دي بس تاديك للفهم، الفهم والمعنى الصحيح، لأن اعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. فدي نقطة بتنبهنا قوي، لأنها إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ناخد بالنا من دي، وناخد بالنا من إيه؟ استجابتنا لله ولرسوله حتى نتقي التهديد اللي وراها. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وبعدها شوف يقول ايه، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. يعني إيه؟ يعني الفتنة ما تصيبش الذين ظلموا بس. يعني ربنا لو انتشر الفساد في حتة وغضب هيهلك الكل، الصالح مع الطالح. ادي معنى الكلمة، الفتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاص. اما تصيب مين؟ تصيب الكل، تاخد الكل في رجليها. ليه؟ علشان لم ينهى الطائعون عن المنكر. بتفكرنا وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. يبقى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. كيف نتقيها؟ نعرف منين؟ ربنا يبعث عذاب، يبعث زلازل، يبعث سيول، يبعث هدد، يبعث خسف، يبعث تدمير، يبعث وباء، يبعت حاجة يبين غضبته. أنا طب أنا أروح في وسط الرجلين، طب عشان ما أروحش في وسط الرجلين النجاة فين؟ فين دي؟ واتقوا. أتقيها إزاي؟ واتقوا فتنة بإيه؟ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهمت؟ آخر نقطة بقى كانت الآية اللي ربنا سبحانه وتعالى بيحكي فيها عن كفار مكة لما تجبروا واستكبروا وقالوا إن كان هذا هو الحق من عندك، فطلبوا العذاب واستعجلوا العذاب، وقال طب خلي السماء تنزل حجارة إذا كنت أنت صحيح كلامك مظبوط وبتهدد، طب ما تورين، طب ما تخلي السماء تمطر حجارة بدل ما تمطر مية زي ما عمل مع أصحاب الفيل، ما لو تمطر حجارة، طب ما ربنا قادر. أيوه لكن مرضيش، ما عملش. طب ما نزلهاش ليه؟ ما نزلش حجارة عليهم ليه؟ صحيح، اولا لو نزل الحجارة كان الايمان هيبقى ايمان ايه؟ قهري، وربنا عاوز الايمان ايمان ايه؟ اختياري. ولو نزل الحجارة خلاص بقى يبقى انتهينا، يبقى لازم الكل ايه؟ يهلك. وربنا عارف ان ده اخر رسول واخر رسالة، وحيخلق من اصلاب الكفار دي من يؤمن بيه. فلو اهلكهم يبقى كنا احنا جينا منين؟ انا عارف احنا جدودنا كانوا فين ولا ايه؟ لا، لكن شوف الرد كان ايه؟ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم. بيوري لك المقام بتاع سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، بيوريك حنانه عليه لاجل خاطر عيونك. انت عارف لما احنا نقول ايه؟ لاجل خاطر الورد ينسئ العليق، ويقولوا لاجل عين تكرم الف، احنا بنقول الكلام ده. فربنا تبارك وتعالى بيقولها لحبيبه المصطفى. شوف الحنان، شوف الحنان، وشوف طعم الكلمة لما هو يسمعها. النبي صلى الله عليه وسلم لما ينزل جبريل يقول له ربنا مش هيعذبهم عشان انت موجود. ايه ايه ايه ايه ده؟ ايه المقام ده؟ ايه العظمة دي؟ ايه الدرجة دي؟ ايه الهناء ده؟ شوف. طيب أغرب ما في الموضوع بقى إن ما في فضل اختص به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وأراد أن يكون لأمته منه نصيب. عارفين دي ولا لا؟ كل ما يختص ربنا بحاجة حلوة يقول وأمتي كمان، وأمتي كمان، في حاجات كتير كتير كتير هتيجي وهنشوفها ونبقى نقولها في وقتها، لأن خلاص الوقت مش هيتسع. إنما شوف إيه بقى النصيب بتاع الأمة في دي؟ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه. طب خلاص دي خده. ما هو شوف الفضل بتاع الإسراء والمعراج، شوف الفضل ده كله احنا كان لنا فيه نصيب. ايه هو؟ الصلاة. الصلاة تطلعك فوق على طول، بطرح ما كان هو واقف على طول. اول ما تقول الله اكبر وتصلي، الصلاة دي تجعلك مطرح ما كان هو فوق. دي من ضمن الحاجات اللي احنا خدناها. الحوض الكوثر مش هو خده؟ هو اللي خده. إن أعطيناك الكوثر، لكن كلنا هنشرب منه بفضل الله إن شاء الله. شوف إزاي يعني كتير كتير كتير كتير. مش قال له وسوف يعطيك، ولا سوف يعطيك ربك فترض. شوف أكتر من دي، ولا سوف يعطيك ربك فترض. ألا أرضى واحد من أمتي في النار. كل حاجة تجيله يقوم قال الأمة فين؟ ها؟ الأمة فين؟ حتى لما سلم عليه فوق ونودي فوق بعد ما طلع فوق فوق سبع سماوات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، هو لما رد قال إيه؟ السلام علينا، شوف، وعلى عباد الله الصالحين، مش أنا لوحدي. شوف شيء مذهل. المهم النصيب هنا فين؟ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، إحنا خدنا برضو منها. قال إيه؟ وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. هم دول مين؟ إحنا. إحنا مش هم، مش هم هم مين بقى؟ المستحقون للعذاب لا يستغفرون، لأنهم لو استغفروا ما استحقوا العذاب. خد بالك بقى، فيه ضميرين، ودي ضمير كده وضمير كده، مش ضمير واحد. وما كان الله معذبهم، مين هم؟ المستحقون للتعذيب وهم يستغفرون، مين هم؟ غير المستحقين للعذاب، الأحباب التابعين للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هو لجل خطر وجوده وعيونه مش هيعذب، مش هيعذب المستحقين للعذاب اللي قالوا أمطر علينا حجارة. وبعد ما ينتقل هو للرفيق الأعلى بقى، ما بقاش موجود، يبقى العذاب ما ينزلش عليهم ولا ينزل؟ ينزل. طب هيمنعوا إيه النزول؟ الصالحين بقى اللي بيقولوا أستغفر الله العظيم بس. فلجل استغفارك أنت تمتنع السماء عن إنزال العذاب، وتمتنع الأرض عن الانخساف بهم. شوف، فخدنا برضو منها حتى. وما كان الله معذبهم، المستحقون للعذاب، وهم عباد الرحمن يستغفرون. طب احنا ما بنستغفرش لهم، واحنا بنستغفر للكفار، احنا بنستغفر لنفسنا. ايوه، لكن لاجل خاطر عين تكرم الف. فهمت؟ فهمت؟ زي ما قال ان العبد الصالح يكرم به اهل بيته وجيرانه ودويره ودويرات من حوله، احياء بحالها من اجله. شوف اهدي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الاعمال، واجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك، مجتمعين على كلامك، واظلنا بظل عرشك يوم لا ظل الا ظلك، وتوفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين، واجعل خير اعمالنا خواتمها، واجعل خير ايامنا يوم لقائك، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الاحياء منهم والاموات، انك مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الاولين والاخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين.